هل وجود جهاز تلفزيون بالمنزل حرام مع علم عدم مساء استخدامه؟ الخلاف في الشرط بس، العلم بعد مساء استخدامه، مين اللي يقدر يطبق الكلام ده؟ لو هو كذلك الجهاز كنفسه ليس محرم، لكن معلوم الفساد المستطير والمستطيل وبجوب جميع انواع الشر والفساد في هذا الجهاز. الخطر لا، ربما الاخ نفسه ما يكونش موجود ويستعمل في غيابه بغير حسن استعمال كما يقول.